هل من يكفر الحكام ويطلبون من المسلمين الخروج على حكامهم من الخوارج؟ بلا شك هذا هو مذهب الخوارج. إذا رأى الخروج على ولاة أمور المسلمين وأشد من ذلك إذا كفرهم هذا من غلو مذهب الخوارج. نعم. فضيلة